الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بالعلمين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. أديتكم شيء بارك الله فيكم. نعم بباب الزكاة. ثم مسألة لا تجب زكاة العين في الماشية إلا في الأنعام. لا تجب زكاة العين في الماشية إلا في الأنعام. مسألة لا تجب زكاة العين في الماشية إلا في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. يعني الماشية، البهائم التي هي من الماشية، هذه لا تجب الزكاة في شيء منها إلا في الأنعام. الأنعام هي هذه الإبل والبقر والغنم. البقر تشمل الذكور والإناث، والغنم تشمل الضأن والمعز، كل من هذا. عندما يقول الفقهاء لا تجب زكاة العين، معناه إذا كان غير هذه الأشياء من الماشية، غير هذه الأشياء التي هي الأنعام، في عينها لا تجب الزكاة، إنما تجب إذا كان مثلا يعمل تجارة فيها، واحد يعمل تجارة في الخيل مثلا، الخيل لا تجب الزكاة في عينها. فإذا كان يعمل تجارة هنا لا تجب عليه زكاة العين، تجب عليه زكاة التجارة في هذه الخيل التي هو يعمل فيها في التجارة، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها. يعني ليش وجبت في الأنعام فقط من بين الماشية؟ لأن الأخبار التي وردت في الشرع إنما وردت بإيجاب الزكاة في هذه دون سواها، فلم تجب في عين سواها من الماشية، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها. فأما الخيل والبغال والحمير والعبيد فلا تجب فيها زكاة العين. فأما الخيل والبغال والحمير والعبيد، لأن العبيد يدخلون في الملك، فلا تجب فيها زكاة العين. لا تجب الزكاة في عين البغال ولا في عين العبيد ولا في عين الحمير ولا في عين الخيل، لا تجب. ممكن أصرنا بالشرح ثم إن وجوبها معك. قال شيخنا رحمه الله: ثم إن وجوبها خاص الأشياء المذكورة هنا، وهي الإبل والبقر والغنم، فليس في غيرها من الحيوانات زكاة من حيث العين. وثمر النخل والعنب، ثمر النخل الذي يكون منه التمر، والعنب الذي يكون منه الزبيب، والزروع التي يتخذها الناس قوتا في حال الاختيار، يعني الشيء الذي يزرع والناس تأخذ من هذا الزرع ما تستعمله قوتا، يعني ما تأكله ليقوم به البدن وحده، يعيش به البدن وحده في حال الاختيار، يعني في غير حال الشدة، في غير حال المجاعة، كالحنطة والشعير والحمص والفول، بخلاف التين واللوز والسنسل والتفاح ونحوها فإنه لا يقتات بها. معناه لا زكاة في أعيان هذه الأشياء التي ذكرناها في الأخير. أترجاكم، أنا وعم درس ما حدا يحكي إذا بتريد. ولا تجب فيما لا يقتات إلا في حال الضرورة كالحلبة. الحلبة مأكول يؤكل، يستعمل في الطبيخ ويستعمل في الحلوى، لكن هذا عند الناس عادة لا يقتاتون به في حال اليسر في غير حال الشدة، أما في حال المجاعة يقتاتون بالحلبة، فهل يقال أنهم يقتاتون بالحلبة أي يأكلونها ليعيش بدنهم بها وحده بها بدون غيره، هل يقال تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنه لا يقتات بها في الأحوال العادية، فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تتخذ قوتا حالة الاختيار. والقوت ما يقوم به البدن، أي ما يعيش به البدن يعني وحده. وتجب يعني الزكاة في النقد أي الذهب والفضة المضروب من ذلك وغيره، يعني إذا كان الذهب والفضة أخذ من الأرض وأستبقاه شخص عنده مدة وفيه نصاب هذا الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وإذا كان شخص عنده من هذا الذهب أو من هذا من هذه الفضة التي عملت دراهم ودنانير وفيها نصاب ومضى الحول أيضا هنا تجب عليه الزكاة، كذلك إذا كانت صنعت لغير هذا لغير الدراهم والدنانير وكان فيها النصاب ومضى الحول أيضا تجب فيها الزكاة. وأما غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما، وتجب فيه عند الإمام أبي حنيفة، فهذه العملة المستعملة في هذا العصر اللي نحن بنقول المصاري الليرات والدراهم والدنانير الورقية اللي بيقولوا لها دراهم ودنانير، بعض البلاد بيقولوا لها دراهم وبعض البلاد يقولون دنانير، لا تجب فيها الزكاة عند الإمامين الشافعي ومالك، يعني في أعيانها لا تجب الزكاة في أعيانها، وتجب عند أبي حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة، ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط، يعني إذا واحد أخذ بمذهب الشافعي ومالك قال هذه العملة الإمام الشافعي رأيه اجتهاده أنه لا تجب الزكاة في عينها إن كانت ليرات أو دولارات أو غير ذلك، قال لا تجب الزكاة في أعيانها، وكذلك مالك قال مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنهما، فقال أنا لا أزكيها ليس عليه ضرر. وإذا واحد قال لا، أبو حنيفة قال كما راجت الدراهم والدنانير الذهب والفضة كما راج هذه العملة تروج، فأنا قال أبو حنيفة أنا أرى أن فيها زكاة أنه يجب أن تزكى، فإذا واحد أخذ بهذا أو أخذ بهذا لا بأس عليه، لكن إذا أخذ بقول أبي حنيفة رضي الله عنه يكون أخذ بالاحتياط بما هو أحوط فيكون أحسن. وتجب في المعدن والركاز، المعدن يعني الذهب والفضة الذي خلق في باطن الأرض، هذا معنى المعدن، مش معنى المعدن يعني الرصاص والألمنيوم والنحاس والكبريت، هنا في هذا السياق ما المقصود بالمعدن؟ يعني الذهب والفضة الذي خلق في باطن الأرض، الله خلقه في باطن الأرض، هذا أيضا تجب فيه الزكاة. وكذلك الركاز، الركاز هو ما يوجد في الأرض من الدفين الجاهلي، دفين يعني شيء دفن من الذهب أو الفضة وظهرت عليه علامة أنه من دفين أهل الجاهلية، أي قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الشخص الذي وجده في أرضه يأخذه بعد أن يزكيه يأخذه لنفسه يتملكه لنفسه، أما إذا كان عليه اسم مسلم أن هذا لمسلم فيرجعه لصاحبه يعطيه لصاحبه، إذا كان مضى عليه زمان طويل بحيث أن صاحبه يكون مات بحسب العادة ماذا يفعل؟ لا يأكله لنفسه، يعطيه لورثة الذي كان ملكه أولا، لورثة هذا الشخص الذي دفنه في الأرض يبحث عن الورثة ثم يعطيه لهم، يعطي هذا الذهب أو هذه الفضة لهم للورثة. أما المعدن فهو الذهب أو الفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه بعد التنقية من التراب، وأما الركاز فهو الذهب أو الفضة المدفونان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الدفين الإسلامي، يعني ليس الذي دفن وهو ملك لمسلم، هذا أن يعطى لصاحبه، كان صاحبه مات يعطى للورثة، لورثة هذا المالك الذي توفي، كان دفنه ثم توفي. الآن كثير من الناس إذا وجدوا هذا الذهب في الأرض، في باطن الأرض، هذا الركاز، ولو كان دفينا إسلاميا يأكلونه لأنفسهم، هذا حرام لا يجوز من الكبائر. وتجب الزكاة أيضا في أموال التجارة التي لا زكاة في أعيانها كالثياب، الثياب ما في زكاة في أعيانها، إنما إذا كان الشخص عمله في تجارة الثياب يدفع زكاة التجارة. والسكر والملح والخيل والحمر والدجاج لمن يتجر بها، إذا الشخص كان يتجر بالدجاج بالحمر بالسكر بالثياب السيارات مثلا، فهذا لا يدفع زكاة في أعيان هذه الأشياء، إنما يدفع زكاة التجارة، زكاة التجارة بشروط يعني حنقولها إن شاء الله، سنمر عليها إن شاء الله. الحمر جمع حمار، يعني الحمر جمع حمار. فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال من نحو البيت الذي يمتلكه الشخص ليستغله بالإيجار، إذا شخص عنده بيت أو بيوت يؤجرها الناس للناس، يؤجرها للناس ويقبض غلتها، هذه البيوت وإن كثرت لا زكاة في أعيانها، لأنها ليست مال تجارة وليس مما يزكى عينه، عنده بيت 2 3 4 10 20، هذه هل البيوت في عينها زكاة؟ لا. هل هو يتجر بهذه البيوت؟ لا. فهل عليه زكاة في هذه البيوت التي يستغلها بقبض الإيجارات التي يأخذها من الناس الذين يؤجرهم؟ لا، ما عليه زكاة في هذه وإن كثرت، يعني ولو كانت بيوتا كثيرة. ثم اعلموا أن الشخص إذا زكى أي دفع باسم الزكاة ما لا يزكى كان آثما، يعني ما لا تجب فيه الزكاة، الشخص إذا زكى شيئا لا تجب فيه الزكاة، قال أدفع هذا زكاة بيتي الذي أستغله بالإيجار، أو زكاة سيارتي التي أستعملها للأجرة، تاكسي، سيارة أجرة، سيرفيس تاكسي، قال يا عمي أنا زلمة بدي أدفع زكاة السيارة لأن أنا بشتغل على السيارة، هل له ذلك؟ لا، حرام. في يدفع صدقة، ما بيدفع باسم زكاة البيت ولا بيدفع باسم زكاة السيارة، أو واحد عنده مصنع مثلا، مصنع نسيج، مصنع ثياب، فقال أريد أن أزكي الآلات التي بها أصنع هذه الثياب، هل يكون ذلك صحيحا؟ لا، لأن هذه الآلات التي أعيانها لا تقلب بقصد الربح، لا يبيع ويشتري هو هذه الآلات، هذه لا زكاة في عينها، فإذا دفع زكاة الآلات التي لا زكاة في عينها شرعا يكون عمل عبادة فاسدة، ومن عمل عبادة فاسدة أثمة. مش بيقول الواحد يلا زيادة الخير خير، لا، مش فوضى حسب حكم الشرع، بعض الناس تقول شوف يا زيادة الخير خير، هل تزكى عين الآلة التي يصنع بها الثياب؟ لا، شرعا لا تزكى. هل يزكى البيت الذي يستغله بالإيجار أو هو يسكنه في الشرع؟ لا، لا يزكى. اجعل غيره يدفع زكاة هذا الشيء الذي لا يزكى شرعا، هل يصح؟ لا يصح. هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. شو بيكون عليه كمان؟ عليه إثم، لأنه عمل عبادة فاسدة، مثل الناس اللي بيكونوا مسافرين بالطيارة ويستطيعون الصلاة قائمين، فهم بيصلوا هن وقاعدين وهم على الكرسي، وهم يجلسون على الكرسي يصلون، هل هذه عبادة صحيحة؟ لا، هذه عبادة فاسدة، بدلا يكتب له ثواب لو عمل عبادة صحيحة كتب عليه شو؟ إثم، معصية، لأنه عمل عبادة فاسدة. وكذلك هذا الذي يزكي البيوتات التي هو يستغلها بالإيجار، أو السيارات التي يستعملها لإركاب الناس بالأجرة، هذا لا يجوز، ولو كان يملك عدة أبنية يستغلها بالإيجار. وكذلك السيارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو ليستعملها بالركوب لنفسه، كل ذلك لا زكاة في عينه، ما في زكاة في عينه هذا الشيء. ليش أقول لا زكاة في عينه؟ لأنه كان يتجر بهذه الأشياء صار عليه زكاة التجارة بشروطها. لو كان يتجر بالسيارات يكون عليه زكاة التجارة، لو كان يتجر بالبيوت يبني بيوتا ويبيع البيوت صار عليه زكاة مش عين البيت، صار عليه زكاة تجارة بشروطها، هو عليه أن يتعلم، عليه أن يسأل. وأما الحلي المباح من ذهب أو فضة فقد اختلف فيه الأئمة. الحلي المباح كالحلي الذي تشتريه المرأة من ذهب أو فضة لتتزين به، يقال عنه الحلي المباح الجائز يعني. فقد اختلف فيه الأئمة يعني أئمة الاجتهاد. فأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في حلي النساء، وأما الشافعي فقال فيه قولين: مرة قال تجب الزكاة في حلي النساء، ومرة قال لا تجب، والاحتياط أن يزكى الحلي. أبو حنيفة يقول الحلي حلي النساء من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة بشروطه إذا بلغ نصابا ومر الحول. الشافعي مرة قال تجب فيه الزكاة، ومرة قال لا تجب فيه الزكاة. الكلام عن الحلي المباح، حلي المرأة من الذهب أو الفضة. إذا واحد سألك كيف مرة بيقول تجب ومرة بيقول لا تجب، وتجب خلاف لا تجب يعني هي عكس ثاني، كيف يقول مرة تجب ومرة يقول لا تجب؟ وكيف يروي العلماء عنه أنه مرة قال يجب ومرة قال لا يجب؟ قد يسألك إنسان هذا السؤال، كيف تقول قال الإمام الشافعي قولين في المسألة وهي عين المسألة عم تحكي؟ مرة قال تجب الزكاة ومرة قال لا تجب، وتجب غير لا تجب، هاي بعكس هاي. فالجواب أن الإمام المجتهد كالشافعي له أن يعمل فكره باستعمال الآلة التي أعطاه الله إياها، آلة الاجتهاد، لأنه عنده استوفى شروط الاجتهاد مستوفية فيه، له أن يعمل فكره باستعمال آلة الاجتهاد حتى يتوصل إلى الحكم بحسب ما أداه إليه اجتهاده. فهو أعمل فكره فأداه اجتهاده إلى أن يقول تجب الزكاة فيه، ثم بعد ذلك أعمل فكره فأداه اجتهاده إلى أن يقول لا تجب الزكاة فيه. لما قال تجب الزكاة فيه شو كان الإمام الشافعي؟ كان مجتهدا. لما قال لا تجب الزكاة فيه شو كان الإمام الشافعي؟ كان مجتهدا. فيجوز لنا أن نأخذ بقوله الذي قاله أولا وبقوله الذي قاله ثانيا. ليش؟ لأن كلا القولين عن اجتهاد كان منه. لما قال تجب كان عن اجتهاد، لما قال لا تجب كان عن اجتهاد، فيجوز العمل بكلا قوليه. إذا قال لك واحد بركي غلطان كيف؟ إذا واحد سأل، بس لأنه بعض الناس بيسألوا هيك أسئلة، بركي واحد قال لك طب بركي غلطان، ما هي غير هاي، في وحدة منهم قد يقول لك قالوا يكون غلطان فيها، فجوابك يكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ليش الرسول قال إذا اجتهد الحاكم؟ لأن الحاكم في الأول في الأصل كان من شأنه أن يكون من أهل الاجتهاد في الأصل في الأول، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز ومن كان في طبقة هؤلاء. وليس شرطا أن يكون المجتهد حاكما دائما، يعني من المجتهدين من جمع بين الحكم والاجتهاد، ومن المجتهدين من كان مجتهدا غير حاكم. أبو حنيفة لم يكن حاكما، البخاري لم يكن حاكما، الشافعي لم يكن حاكما، مالك ما كان حاكما، أحمد ما كان حاكما، وكل من هؤلاء كان من أهل الاجتهاد. الأوزاعي ما كان حاكما لكنه كان مجتهدا. طيب إذا اجتهد الأوزاعي أو الشافعي أو البخاري أو أبو حنيفة أو أحمد أو مالك فأخطأ فله أجر واحد. طيب أنا عامي، نحن عوام من مجتهدين، أنا أقلد المجتهد، إن قلدت المجتهد فيما قاله باجتهاد من نحو هذا القول اللي هلأ ذكرته لا ضرر علي في ذلك، لا بأس علي في ذلك، إذا كان هو يثاب على اجتهادي وإن أخطأ وأنا قلدته في ذلك يكون عليه معصية؟ لا، هو ما عصى الله لأنه عن اجتهاد قال، ليس بلا علم، ليس عن جهل قال، عن اجتهاد قال، لذلك يثاب، فإن أصاب فله أجران. أنا إن قللت المجتهد في حال كونه أصاب أو في حال كونه أخطأ في نحو هذا فلا ضرر علي، لا إثم علي، لأنه أنا شو بعمل؟ الإنسان الذي هو ليس مجتهدا إذا أراد أن يعمل أي يطبق الأحكام إن كان في المعاملات أو في العبادات شو بيعمل؟ من عنده يطلع أحكام أم يتبع المجتهدين؟ يتبع المجتهدين، فيكون أصاب باتباعه للمجتهدين، ولا يلزم الشخص أن يلتزم بمذهب واحد. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الاجتهاد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ما كانوا يلزمون الشخص الذي يسألهم في مسألة دينية أن لا يسأل غيرهم، أن لا يستفتي غيرهم. يعني إذا جاء السائل أبا بكر فسأله فأجابه، أبو بكر ما كان يقول لكن إن أجبتك لا تسأل غيري ليس لك، لا. ولا إذا سأل عمر كان يقول له عمر إن أجبتك لا تسأل غيري، ولا علي كان يقول له إن أجبتك فلا تسأل غيري. استدل العلماء من ذلك من تصرف الصحابة على أن المقلد لا يلزمه أن يلتزم مذهب إمام من الأئمة. شو قال العلماء؟ قالوا فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، مذهبه مذهب مفتيه. الإنسان الذي ما تعلم مذهبا فتمكن فيه، لا تعلم مذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الحنفي، ثم صار يأتي إلى عالم ثقة فيسأل هذا العالم فيجيبه العالم. إن كان العالم مالكيا فأجابه على مذهب مالك، شو بيطلع هذا العام مالكيا؟ إن كان العالم الذي أجابه شافعيا، شو بيطلع الذي سأله وأخذ بكلامه وعمل به؟ يطلع شافعيا. من هنا قال العلماء العامي مذهبه مذهب مفتيه، ما قالوا مذهبه مذهب أبيه، ما قالوا مذهبه يرثه من أبيه. بعض الناس، كثير من الناس بيقولوا العوام إذا سألت ما مذهبك بيقول لك والله نحن بالعين شافعية فأنا شافعي، أو بيقول لك نحن بالعين حنفية فأنا حنفي، شو دخل العين؟ ما له علاقة على أي شيء كان والده، مذهبه هو مذهب مفتيه. فبيكون الظاهر بكثير من الأحيان ما التزم مذهبا بالمرة، لا تعلم على الشافعي ولا على المالكي ولا على الحنفي، فبقول لك نحن بالعائلة الشافعية. هذا ليس شيئا يرثه الشخص، منه إرث يعني بالميراث بتاخده، إنما هو شيء تتعلمه. وأما الشافعي فقال فيه قولين، مرة قال تجب الزكاة في حلي النساء، ومرة قال لا تجب، والاحتياط أن يزكى الحلي. وأما الفطرة فلا تعد من زكاة المال لأنها تجب في حق الطفل المولود فهو لا يعد مالا، اللي هي زكاة البدن يعني. ثم إن المؤلف بدأ بتفصيل زكاة الأنعام فقال، وأول نصاب الإبل 50 والبقر 30 والغنم 40. الشرح أن أول نصاب الإبل أي أول قدر تجب فيه الزكاة على من ملك من الإبل شيئا هو 5 من الإبل، فلا زكاة على من ملك أقل من 5. إذا واحد عنده 4 من الإبل أو 3 من الإبل أو 2 من الإبل ما عليه زكاة. وأن البقرة أول نصابها 30 فلا زكاة فيما دون ذلك، فلا زكاة فيما كان أقل من 30 بقرة. وأن الغنم أول نصابها 40 منها فلا زكاة قبل بلوغها ذلك. والغنم في اللغة شامل للضأن والمعز. هذه بدنا ننتبه لها، لأنه نحن نصير نستعمل ألفاظ بحسب لغتنا العامية، فبيجي واحد بده يتعلم بباب الفقه فبيسمع اللفظ اللي نحن نستعمله باللغة العامية لمعنى، وين بيروح ذهننا؟ للمعنى اللي نحن نستعمله فيه. بدنا نسأل شو معناتها اللفظ في لغة العرب. الفقهاء يتكلمون هنا باللغة العربية، فلما يقولوا الغنم، الغنم عند الناس اليوم لما يقولوا غنم الخواريف يستعملوا على الخواريف، فشفت شو معنى الغنم؟ والغنم في اللغة شامل للضأن والمعز، يعني اللي نحن نقول المعزين، والضأن اللي نحن نقول الخروف. قال رحمه الله فلا زكاة قبل ذلك، يعني ما في زكاة قبل بلوغ النصاب، ولا بد من الحول بعد ذلك، يعني من مضي السنة، من مضي السنة. ولا بد من السوم يعني الرعي في كلأ مباح، يعني في مرعى لا مالك له، الكلأ المباح المرعى الذي ليس له مالك. أي أن يرعاها مالكها أو من أذن له في كلأ مباح أي مرعى لا مالك لها، وألا تكون عاملة، فالعاملة في نحو الحرث لا زكاة فيها. كمان من شروط وجود الزكاة في هذه الأنعام اللي ذكرناها أن لا تكون عاملة، مش معناته عاملة يعني عاملة بأجرة فقط، لا، لو كانت عاملة عنده هو صاحبها هو يشتغل بها، يحمل عليها، يستدلك بها الماء مثلا، أو يحرث بها الأرض، يستعملها في الحراثة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. الشرح يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام النصاب، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق هذا اللفظ على غير هؤلاء الثلاث. ومفرد الأنعام نعم، فلا زكاة في الأنعام قبل بلوغ النصاب، فمن أخرج منها شيئا بنية الزكاة قبل النصاب فهو عمل فاسد، كما يصلي صلاة فاسدة. شو بيكون عليه؟ معصية. فذلك إذا واحد زكى أربعة من الإبل ما عنده غيرها زكاها، عليه معصية، عبادة فاسدة. لكن إن نوى الصدقة تطوعا كان ذلك عملا حسنا. أما إذا قال عندي الله رزقني أربعة من الإبل بدي أتصدق لله تعالى لأنه عندي أربعة من الإبل، له ثواب. عنده 25 بقرة لا تجب فيها الزكاة، قال الله رزقني 25 بقرة أتصدق لله تعالى، له ثواب. عنده 35 مثلا بقرة، قال عنده 25 بقرة، قال أريد أن أتصدق لله تعالى، الله رزقني 25 بقرة أريد أن أتصدق لله، له ثواب على هذا. ولا بد أيضا في زكاة الأنعام من الحول، أي من مضي سنة قمرية ابتداء من تمام النصاب، يعني يبلش يحسب السنة من اكتمال النصاب. لما صار عنده 5 من الإبل بلش يحسب، لما صار عنده 40 من الغنم بلش يحسب السنة، لما صار عنده 30 من البقر يبدأ بحساب السنة، ليس قبل ذلك. تب عنكم، وذلك لحديث لا زكاة في مال، وذلك لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يعني ليش ما نزكي إلا بعد مضي السنة القمرية؟ لأجل هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال شيخنا رحمه الله: ولا بد أيضا لوجوب زكاة الأنعام من السوم من المال أو نائبه في كلأ مباح، فلا زكاة في المعلوفة أو السائمة بنفسها. يعني إذا كان الشخص يملك الأنعام وفيها العدد اللي هو نصاب لكنها معلوفة، يعني يطعمها بطعام هو يشتريه، يطعمها بطعام هو يشتري هذا الطعام ويطعمها، هذه لا زكاة فيها. الله تعالى خفف عن صاحب الأنعام التي هو يطعمها، لا ترعى في كلأ مباح. وكذلك إذا كانت سائمة بنفسها، يعني ترعى وحدها، لا هو بيرعاها ولا نائب عنه يرعاها، كل يوم إذا طلع الفجر تذهب إبله أو غنمه أو بقره إلى المرعى تسرح وحدها، تأكل من المرعى ثم تعود، هذه سائمة بنفسها، كمان هذه ليس فيها زكاة. والسائمة معناها الراعية، فالغنم إن كانت ترعى بنفسها بأن تسرح إلى المرعى فترعى بنفسها فتأكل من نبات الأرض ولا يكون معها صاحبها ولا وكيله فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأنعام التي يسيمها صاحبها أي هو أو نائبه يأخذها إلى محل المرعى حتى تأكل من هذا الكلأ المباح، أي الكلأ الذي لا مالك له، إنما هو مشترك بين الناس. وهذا اللي يقول الفقهاء لا يجوز لشخص أن يمنع غيره من كلأ مباح، يعني واحد راعى البرية لا أرض شقفت أرض خضراء نزل عليها شتى وطالع على الخضار ليست ملكا لأحد، ليس له أنه يقول بما أنه أنا وصلت على هالأرض ممنوع حدا يفوت الغنم على هالأرض، أنا أول واحد وصلت عليها، لأنها ليست ملكا له. كل من استطاع أن يصل إلى هذا فيأخذ من العشب أو يأخذ مما في باطنها من المعادن أو من الملح مثلا الذي في الأرض يجوز له، السابق يأخذ، فإن جاء غيره بعد ذلك ليس له أن يمنعه من هذه. ولا بد أيضا لوجوب زكاة الأنعام من ألا تكون عاملة في نحو حرث لمالكها أو بأجرة، فلا زكاة في العاملة وإن أسيمت في كلاء مباح، كمان إذا كانت عاملة لا زكاة فيها. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فيجب في كل خمس من الإبل شاة. الشرح: أول نصاب الإبل خمس من الإبل، لنقول نحن الإجمال يعني، ولا زكاة فيها إلا شاة واحدة. ثم هذه الشاة، شو صفة هذه الشاة اللي بدك تخرجها إذا كان عندك خمس من الإبل وضع عليها السنة؟ ثم هذه الشاة إما جذعة ضأن، وهي الضأن التي أكملت سنة، خروف اللي كمل سنة من العمر، أو أسقطت مقدم أسنانها قبل ذلك، يعني إما أسقطت مقدم أسنانها أو صار عمرها سنة، هذه اسمها جذعة ضأن. وإما ثنية المعز، فكر المعز أو معز نفس الشيء، وهي الأنثى من المعز التي أكملت سنتين، يعني يا معزاي عمرها سنتين، اللي عنده خمسة من الإبل مضى سنة عليهم، يا بيدفع يخرج خروف عمره سنة وأسقط مقدم أسنانه اسمه جذعة الضأن، أو معزاي عمرها سنتين. لا لا لا، ما في ثمنها، يا بيخرج الخروف الضأن اللي عمره سنة أو أسقط مقدم أسنانه قبل ذلك، أو من المعز عمره سنتين. لا يجوز في مذهب الشافعي أن تدفع القيمة، عند أبي حنيفة يجوز، أبي حنيفة دفع القيمة في الزكاة يجوز من أي شيء يساوي القيمة، يعني لو عنده زكاة ذهب أخرجها تياب أو فلوس عملة يعني يجوز في مذهب أبي حنيفة، عنده يدفع هذا أو يدفع قيمته من حيث الثمن. أما عند الشافعي لا، لما يقول ذهب يعني ذهب، لما يقول فضة فضة، لما يقول ثنية معز أو جزعة ضأن لا تخرج هذا كما يقول. عند أبي حنيفة يجوز في الزكاة إخراج القيمة، يعني قيمة ما وجب في هذا الشيء قيمته، ولو كان بغير العملة، ولو كان بغير العملة، يعني ما يساوي لو بغير العملة، مش شرط عملة كمان، وهذا فيه تسهيل على الناس. فصاحب الإبل الخمس مخير بين أن يخرج عن الخمس جذعة ضأن وبين أن يخرج عنها ثنية معز، ثم لا يزاد على الشاة الواحدة إلى أن تبلغ إبله عشرا، ففي العشر سنتان، يعني بيبقى عليه خمس، بيبقى الزكاة في الخمس وفي الست وفي السبع وفي الثمان وفي التسع مثل بعضها حتى يصيروا عشرة، لما يصيروا عشرة يصير عليه سنتان. ثم لا يزاد على الثنتين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى توسع في الشرع، أنه هذا الشيء اللي بين النصابين عفو، بين الخمسة والعشرة عفو، بين العشرة والخمسطعش عفو، لا تصير خمسطعش يعني، هذا معناه. ثم لا يزاد على الثنتين إلى أن تبلغ خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم لا يزاد عليها إلى عشرين وفيها أربعة، ثم لا يزاد إلى أن تبلغ إبله خمسة وعشرين وفيها بنت مخاض من الإبل. تبو جنبها إذا تريد، وإنما سميت بنت مخاض، وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها قد آن لها أن تكون ماخضا، قد آن لها أن تكون ماخضا أي حاملا بغيرها، ماخضا أي حاملا بغيرها. وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها قد آن لها أن تكون ماخضا أي حاملا بغيرها. قال رحمه الله: وفي أربعين من الغنم شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. يعني إذا واحد عنده أربعين من الغنم، الغنم شو بتشمل قلنا؟ الضأن والمعز. شاة جذعة ضأن أو ثنية معز، نفس المخرج مثله في الخمس من الإبل. الشرح: الواجب إخراجه في أربعين من الغنم هو شاة أنثى جذعة ضأن أو ثنية معز، وهي ما لها سنتان كاملتان. قال رحمه الله: وفي كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر. إذا كان عنده ثلاثون من البقر ومضت السنة القمرية يخرج تبيعا ذكرا هذا الذي يلزمه. تبيع الذكر يعني ابن البقرة لعمر سنة اسمه تبيع لأنه يتبع أمه. التبيع وفي تبيعة، تبيع الأنثى، إذا أخرج الأنثى أجزأ لأن الأنثى أغلى من الذكر في البقر. الأنثى أغلى بيستعملوها بعدين للحلب فهي أغلى أرفع ثمنا أعلى يعني فهي صح لو أخرج الأنثى. الشرح الواجب في أول نصاب البقر الذي هو 30 تبيع واحد أي ذكر من البقر له سنة كاملة. ويجزي أن يخرج عن 30 من البقر تبيعة أي أنثى لها سنة كاملة. قال رحمه الله ثم إن زادت ماشيته على ذلك ففي ذلك الزائد أي التفاصيل يجب أن يتعلمها الذي ملكها. يعني هون الشيخ رحمه الله أعطى أول نصاب الإبل أول نصاب البقر أول نصاب الغنم بعدين عم يقول لك إذا زادت ففي ذلك الزائد يعني اللي عنده زيادة يسأل أهل العلم ماذا علي في الزائد لأنه دين الله لأن دين الله ليس فوضى. بعض الناس فكروا أن الدين فوضى أنه بعمل مثل ما أنا بيجي عبالي بقول لك أنه وإذا كنت ما بعرف كنا في مجلس الأسبوع الماضي بعد درسنا اللي هون السبت نحن على مجلس في ناس جديد فسبحان الله في من أهل بيروت طريق جديد بس لمناسبة حصل فيه رجال ونساء فكلما اختلطت بالناس الذين لم يتعلموا تزداد معرفة لقدر فضل الله عليك بأن تعلمت وتحمد أنت تقول الحمد لله أن الله من علينا بنعمة أن تعلمنا مذهب أهل السنة والجماعة لأنه كنا عم نضرب مثل بالدرس مثل ما بنعمل أول الدروس نحكي بالتوحيد ونحط على طلب علم الدين عم نضرب مثل أنه الواحد الذي لا يتعلم يكون عرضة لكل شر وأنه لا يضمن أن تكون عبادته صحيحة وبالتالي لا تكون مقبولة إذا كانت غير صحيحة. فواحد بالمجلس عمره فوق 70 سنة ما في شعر سوداء براسه يقول لي طب إذا واحد ما بيعرف كيف شو فيها يعني يقصد بذلك أنه إذا كان الشخص لا يعلم وعمل عبادة فاسدة أنه شو فيها يعني شو عليه. وهذا ما عليه كثير من الناس وهو ما يسوقهم إلى الكسل الازدياد في الكسل. الشيطانهم ونفوسهم المريضة شو بتقول لهم؟ أنت منك عارفين شو فيها يعني خلاص أنت صليت هلا أنت قلت لله تعالى أنت صمت خلاص قلت لله تعالى أنت زكيت أعطيت الزكاة لواحد بيعطوها للصوص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يقول لك زكيت أموالي شو هو فوضى؟ الدين ليس فوضى. فقال لي إذا واحد منه عارفين شو فيها فشرح لي مثل ما بنشرح هون إنه الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني مثل بعضهم الجاهل والعالم مثل بعض شيء لا الذي تعلم له مزية له فضل له شرف الذي تعلم له مزية له فضل له شرف والرسول أمر الناس بأن يتعلم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم يعني أمر بالتعلم وأرشد كيف يكون هذا التعلم إن الواحد كيف يتعلم يسأل أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا عن أهل المعرفة الثقات بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكينا له قصة اللي دائما بنقولكم إياها وأنتم مطلوب تحفظوها أن رجلا دخل المسجد يريد الصلاة فصلى فيما يظن ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى صلاة صحيحة فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وفعل كما فعل فعاد الرسول وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا دليل أو كثير لو كانت النية وحدها تكفي وصورة العمل وحدها تكفي ليش لا يقول الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة رجع عمل قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فقال الرسول أرشد أخاكم يعني ما لك عذر بدك تتعلم شفتوا بناء على كلامهم الفاسد شو بيصير بناء على كلام بعض العوام الجهال الفاسد بيصير الذي لم يتعلم أريح وأضبط وأحسن على زعمهم من الذي تعلم لأنه على مقتضى كلامهم إن كنت جاهلا وعملت صورة العبادة التي هي عبادة فاسدة بما أنك جاهل ما عليك مؤاخذة يقولوا لك ماشي حالك الله يتقبل ربنا رب النيات مطلع على ما في القلوب وعلى زعمهم إن تعلمت فعملت بخلاف العلم يقولوا لك لا أنت عارفان وعملت غلط فإذا أنت عليك مؤاخذة. فصار على مقتضى كلامهم كلما جهلت كان أحسن وأهون وأريح، وكلما تعلمت كان أصعب وأشد وأشق. وهذا صحيح الكلام؟ لا، منه صحيح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ منهم مثل بعض. يجب على المكلف أن يتعلم ما فرض الله عليه حتى يؤدي العبادة الصحيحة. أصلا الذي لم يتعلم كيف يعرف الحلال من الحرام؟ كيف يميز الحلال من الحرام؟ كيف بده يعرف المعاملة الصحيحة من المعاملة الفاسدة؟ يعرف، يستطيع أن يعرف؟ ما بيعرف. ثم اقتنع الحمد لله، بعد ذلك طلع بشيء من أعجب ما سمعت، قال والعياذ بالله إن الله أنزل دين اليهود والنصارى في القرآن الكريم. يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي هم عليه الآن يعني أنزله الله في القرآن. قلبك يبكي على أحوال هؤلاء الناس. فلما صرت أتلو عليه من آيات القرآن التي تبين أن كلامه غير صحيح، ينظر نظر المستغرب والمتعجب. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قلت له حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الله قال إن الدين عند الله الإسلام، والرسول عم بيقول دينهم واحد. قلت له شو معناته واحد؟ طلعت اللي قاعدين، واحد معناته اثنان؟ قال لا. قلت له واحد معناته ثلاثة؟ قال لا. قلت له واحد شو معناته؟ قال واحد. قلت له شو بده يكون هذا الدين الواحد؟ قال الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. شفت قديش في تقصير؟ قال لي يا عمي كل الجمعة نروح على الجامع، بيطلع الخطيب بيحكي شغلة من ألف سنة، بيحكي لنا شوي بالسياسة، بيطلع ما فهمانين شيء. أنت عليك أن تتعلم، أنت عليك أن تطلب العلم من أهلي، من الأهل الذين لهم أهلية أن يعطوا العلم. مش واحد قاعد بالبيت بلا أقرب جامع هون، أنا بدي آكل وتروق وكون على آخر تمام، وأقرب جامع بدي أنزل مين ما كان فيكم هيك. من لم يكن يعلمه ذا فليسألي، من لم يجد معلما يرحلي. يقولوا العلماء إذا لم تجد معلما في بلدك وجب عليك أن تسافر لطلب هذا العلم. هو ما عم يسافر لسه بيروت، عم يقول له تعال المكان اللي يعلم فيه هذا العلم الصحيح. كسل. وقديش عمره؟ هو فوق السبعين، بشكل ظاهر أن عمره فوق السبعين. لما قلت له آدم جاء بالإسلام عمل هيك فنجر عيونه، عيسى المسيح جاء بالإسلام كمان يفجر أكثر، وموسى جاء بالإسلام. حتى تعرفوا قديش في جهل في الناس. طريق جديد هذا يعني بوسط بيروت. بحكي لكم عن أحد إخواننا أعطى درسا في طريق الجديدة وقال الله ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا، ليس ذكرا ليس أنثى، امرأة فوق الأربعين بالملعب البلدي اللي جنب الملعب البلدي. لما انتهى الدرس قال يا شيخ عم طول الله منه ذكر ولا أنثى، كل عمري بعتقد أن الله ذكر. وآخر لما قيل له الله ليس ذكرا وليس أنثى قال فإذا من أين يأتي المطر؟ يعتقد أن المطر هو بول الله، والعياذ بالله من الكفر. والجهال بيحاربونا بيحكوا علينا ودنيانا نسقط عن الباطل، ويزعمون أننا نكفر الناس. نحن لا نكفر إلا من كفر، نحن لا نكفر المسلمين، لكن نعلم الناس ما معنى الإيمان وما هو الكفر حتى يحذر الكفر، حتى يتجنب الكفر. هذا الإنسان على عقيدة كفرية ما مؤاخذة، فكر حاله مسلم بيروح على الجامع ينفعه ذهابه للجامع، هو يعتقد أن الأديان الباطلة أنزلها الله في القرآن على معنى أنها حق، يعني هذا معنى كلامه والعياذ بالله. قلت له اسمع ما قال الله تعالى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتبعوا لعيسى عم بيقول واشهد بأننا مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما. واحد بجامع الوسطى بعد ما خلصت كمان عمره فوق السبعين، لما نزلت قال لي كيف يا شيخ عم تقول عن إبراهيم حنيفا؟ أبو حنيفة كان بزمن إبراهيم. لا يتعلمون، لا يتعلمون. حنيفا معناه مائل عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام. أما قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، معناه أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه. كل العلماء قالوا هذا تهديد ووعيد. المفسرون قالوا هذا تهديد ووعيد، أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه ولي دين الصحيح وهو الإسلام اتبعوه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، يعني الذي يكفر يستحق ما جاء ذكره بعد ذلك في الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، تهديد وعيد، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا مش تهديد ظاهر، وعيد ظاهر. بس أنا سمعت واحد شيخ كبير هون بلبنان مات على رأسه لف على الأرض، طلع على التلفزيون ماذا قال؟ قال يا عمي كل واحد هو مثل ما بده، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هيك بوطوا صوتهم بس شو يعملوا حالهم هن لطفا، الله قال لكم دينكم ولي دين، الله قال لا إكراه في الدين. فالجاهل شو اللي عم يصعب له؟ هذا الشيخ هذا عالم حافظ القرآن، بقول لك هو الشيخ عم يعلمنا هيك، لا إكراه في الدين هذه نزلت في أول الأمر قبل أن يؤذن للرسول بالجهاد، كان ممنوعا على الصحابة أن يهجموا على الكفار بالقتال، ولو هجم عليهم الكفار كانوا لا يردون عليهم بالقتال، هذا بأول الأمر نزل، ثم نسخت هذه بآيات الجهاد. ليش الرسول لك أن قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا التهديد وعيد، هذا معناه. مش معناته أنه اللي بيأمن مثل الكافر، فلما بعث الله الأنبياء؟ إذا كان المؤمن مثل الكافر على زعمين لما أرسل الله الأنبياء؟ أليس كان الله ترك الناس ليعبدوا ما يشاءون وليعتقدوا ما يشاءون؟ لما أرسل الأنبياء؟ أرسل الأنبياء حتى يعلموا الناس مصالح الدين والدنيا، حتى يأمرهم يعلمهم دين الإسلام. والسبب في ذلك كثير من الأحيان هذول الأشباه المشايخ يطلعوا على المنابر بدل أن يعلموا الناس يزيدون الجهال جهلا بالمفاسد اللي بيطرحوها، وبيطلعوا على التلفزيونات ويقولون الأديان السماوية، وكثير بيقولوا هذه كلمة الأديان السماوية بتصير إذا أنت بدك تحكيها بقول لك في شيوخ قالوا الأديان السماوية، إذا بدك تعترض بقول لك في شيوخ قالوا، دكاترة عم يقولوا الأديان السماوية، لا دين سماوي إلا الإسلام، ما في دين سماوي إلا الإسلام، ما أنزل الله دينا على نبي سوى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الشرع لما كان المؤلف لم يذكر في المتن إلا النصاب الأول في الأنعام الثلاثة، بيّن في قوله هذا أن على المكلف الذي تزيد مشيته على أول النصاب أن يتعلم وجوبا عينيا حكم ما زاد على أول النصاب. قال رحمه الله: أما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها خمسة أوسق. مكتوب عندكم هيك؟ خمسة أوسق، شوفوا اعملوها خمسة أوسق. الشرح: نصاب التمر والزبيب والزروع خمسة أوسق. هنا معقول والزروع يعني المقتات حالة الاختيار كالحمص والفول والعدس والذرة وما كان مثل ذلك والرز. أشيلوا على التعريف. وليس فيما دون ذلك زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وهي 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، ومعياره موجود بالحجاز. الشرح: خمسة أوسق هي 300 صاع، لأن كل وسق 60 صاعا، فمجموع الخمسة أوسق 300 صاع. ومعيار الصاع النبوي الذي كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يزال موجودا في الحجاز، وهو 4 أمداد. كان الرسول مقدار ملء كفيه عليه الصلاة والسلام حفظ في الحجاز، ما زال محفوظا قديش مقدار ملء كفي الرسول، لأن الرسول كان معتدل الخلقة عليه الصلاة والسلام، قامته معتدلة وكفه معتدلة صلى الله عليه وسلم. والمد هو الحفنة بكفي رجل معتدل، لا طويل الكف ولا قصيرها. في واحد خبرني شغلة بدي خبركم اياها عشان ما انساها، هو من اخواننا الفقراء، ف وزوجته فقيرة، هو فقير وزوجته فقيرة، هو اللي ينفق عليه، وأم زوجته فقيرة. فقال لي كان مع زوجتي 50,000 ليرة ما مع غيرها، ثم أمها احتاجت للمال فاتصلت بها قالت له بدي مصاري معي، قالت له أي معي، فأعطتها 50,000. قال لي فرأت نفسها زوجه في نفس الليلة في الجنة. قال العلماء من رأى نفسه في الجنة معناه أنه سيدخل الجنة. أحيانا الواحد يدفع 50,000 ليرة الله تعالى يغفر له كل ذنوبه، كل ذنوبه. امرأة أخبرت عنها منذ يومين هنا في البلد، لكن طلبت من اللي أخبروني سجلوني الكلام اللي قالته. كان أصابها السرطان، الله يعافينا ويعافيكم وأحبابكم من سيء الأسقاط، حتى ظهر إلى الخارج، ما بيطلع درانات إلى الخارج، ثم قررت لها عملية الاستئصال. قالت فعملت هذه اللي بيعملوها إخواننا 4444 الصلاة النارية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عملتها على مدة، ثم أخذت ذهبت إلى المستشفى فألبست ثياب العملية وأدخلت إلى غرفة العمليات. الطبيب نظر فوجد أن الدرنات ذهبت، فقال لها قومي أنت نعيد فحصك. أعادوا فحصها وجدوا أن السرطان ذهب منها ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا بصدقة، أحيانا ببركة الصدقة، أحيانا بالصلاة على الرسول، أحيانا ببركة الصدقة. واحد أخبرتكم عنه أعيدها قصة لأنه حلوة، صاحبها حي يرزق، كان في جدة وأنزل عنده واحدا من إخواننا ضيفا من الفقراء يبحث عن عمل، فمضى شهر وذاك لم يجد عملا، فصار يشعر بالخجل أنه قاعد شهر وملأ شغل. قال فأتيت من عملي كنت أكل في المطبخ فإذا به يمر، بس استحى يفوت لأنه عم يأكل، أخونا صاحب البيت عم يأكل. فقال ناديته ونويت لله تعالى أن أطعمه لقمة، لقمة لله تعالى. قال فاقترب وهو يخجل أراد أن يأخذها، فأبعدت يدي قلت له إلا بفمك أنا أضعها. قال فحطيت التم فلما أكلها قال أكرمك الله. قال فقلت في قلبي مع قولي بلساني آمين، قلت في قلبي برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي في نفس الليلة رأيت رسول الله. بأي شيء حصل، بلقمة لكن نواها مخلصا لله، لقمة قدش واللقمة يمكن 500 ليرة ما بيطلع ثمنها، لكن المال الحلال والإخلاص. ورجل يأتي إلى هنا قال لي والدتي تحب نوعا من الحلوى، فكنت في اشتريت منه وآكله، فذكرت أمي في قلبي فقلت إذا أخبر الباقي لها، فلفيت بالإكليناكس قطعة حلوى شوكولاتة حتى بجيبته، ولما وصل البيت أطعمها أمه. قال فرأيت نفسي في الرؤيا في الجنة ويخرج لي من أرض الجنة قوارير من الكريستال الذي يضيء وفيه شراب مختلف الألوان، وصرت أقول الحمد لله الذي أذهب عنه. شو كان عمل؟ طعم أمه شقفة شوكولاتة. فالإحسان للمسلم بنية صافية بنية خالصة فيه ثواب عظيم، لا سيما إذا كان نحو الأم أو الأب، أو كان مسلما مكسور الخاطر، يعني اشتد به الفقر أنت جبرت خاطره وأنت أنقذته، الله أعلم ماذا يكون لك بذلك من الحسنات. فما تستصغروا ما تستسهلوا تقولوا هذه يعني كثير صغيرة إن أعملها. أن في واحد أخبرني عن مريض له من أهله به مرض شديد، قال وضعت في هذه الأجة اللي إخواننا عم يوزعوها، الأجة اللي بنحطها في بيوتنا، قال وضعت 500 ليرة بالليل، قلت لله تعالى بنية أن يشفي الله مريضي، مرضه كان عضال، قال لي فعافاه الله، حط 500 ليرة. ما يأس الواحد، دائما الجأوا إلى الله وأكثر من الاستغفار. كثير من إخواننا يزيد عليهم البلاء هذه الأيام ويشكون، فالرسول علمنا أن نكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الرسول عم يقول هذا جزما صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمكم، أكثر من الاستغفار. 300 قال الشيخ رضي الله عنه أول النهار على الأقل، و300 آخر النهار. هللوا وصلوا على الرسول.